بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 73 بعد 400 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نأخذ سؤالا مهما، وهو: إلى كم انقسم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها، ومن هم أهل القبلة؟ ومن هم أهل القبلة؟ وهذا الاصطلاح، إذا قرأته في كتب العقيدة أو سمعته عندما يقولون أهل القبلة، المراد بهم الذين يصلون إلى القبلة، التي هي الكعبة، وهم كل من ينتسب إلى الإسلام. قاله الشيخ العثيمين رحمه الله في تلخيص الحموية صفحة 110، وهو يجيب على هذا السؤال: المراد بأهل القبلة من يصلي إلى القبلة، وهم كل من ينتسب إلى الإسلام. وانظروا ما قال كل مسلم ينتسب، قال كل من ينتسب إلى الإسلام، لأنه ربما انتسب إلى الإسلام من ليس من أهل الإسلام. فهناك طوائف تنتسب إلى المسلمين وهم يخالفون في أمور عقدية كبيرة تخرجهم من الإسلام، إنما هم ينتسبون إلى الإسلام انتسابا، فهؤلاء يقولون لهم أهل القبلة. فكم انقسم أهل القبلة هؤلاء عندما تمر عليهم آيات وأحاديث التي فيها الصفات؟ كيف يفهمونها؟ هذا سؤال مهم. كيف يفهم الناس الآيات والأحاديث التي فيها ذكر صفات الله سبحانه وتعالى؟ قال الشيخ العثيمين: وقد انقسم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها إلى 6 طوائف، طائفتان قالوا تجرى على ظاهرها، وطائفتان قالوا تجرى على خلاف ظاهرها، وطائفتان قالوا بالتوقف. إذن هذا 6 طوائف. طيب، الآن سيفصل الشيخ رحمه الله. قال: فالطائفتان الذين قالوا تجرى على ظاهرها، يعني الأدلة، الآيات والأحاديث نجريها على ظاهرها، من هم هؤلاء؟ أولا، طائفة السلف الذين هم أهل السنة والجماعة، السلف الذين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وأئمة الدين، ماذا يقولون عندما تمر عليهم آيات الصفات وأحاديث الصفات؟ قال: أجروها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، ومذهبهم هو الصواب المقطوع به، كيف يجرونها على ظاهرها؟ كما ذكرنا ذلك مرارا، أنهم إذا مرت عليهم يعني آية أو حديث فيها ذكر الصفات قالوا: نؤمن بها، نؤمن بهذه الآية، ومعناها معلوم لنا، وكيفيتها لا يعلمها إلا الله، ولا نعطلها كما يفعل أهل التعطيل، ولا نشبه الله سبحانه وتعالى بأحد من خلقه، ولا نكيف لها كيفية في أذهاننا. إذن نثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله من غير تحريف، ولا نحرفها ونخرجها عن ظاهرها، ومن غير تكييف ومن غير تعطيل. فإذا سمعنا قول الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف ننظر لها؟ كيف ينظر لها أهل السنة وكيف نظر لها السلف؟ قالوا: نؤمن بالآية، كلام الله حق، الرحمن على العرش استوى، الله أخبرنا عن نفسه، والله أعلم بنفسه، أخبرنا الله عن نفسه أنه استوى على العرش، فنحن نقول نؤمن أن الله مستوى على العرش. هل تعلمون معنى الاستواء؟ نقول: نعم، الاستواء في اللغة العربية معروف أن الاستواء بمعنى الارتفاع وبمعنى القصد، وهذه ستأتينا إن شاء الله بالتفصيل. إذن المعنى معروف، لكن هل تعلمون الكيف؟ نقول: لا، الكيف يعلمه الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا نكيف الله سبحانه وتعالى بكيفية نتخيلها في أذهاننا، ولا نعطل الصفة ونقول الله ليس بمستوى على العرش. هنا عطلت الآية، كيف الله يقول استوى على العرش وأن تقول لا الرحمن لم يستوي على العرش؟ كيف الله سبحانه وتعالى يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بيدي؟ وأهل السنة ماذا يقولون في هذه الآية؟ كيف ينظرون لهذه الآية؟ قالوا نثبتها، الله أثبتها فنحن نثبتها، نقول لله يدان. هل تعلمون ما معنى اليد؟ نعم، معنى اليد في اللغة العربية معروف. هل تعلمون الكيفية؟ نقول لا، لا يجوز لنا أن نتخيل كيفية في أذهاننا، ولا أن نشبه الله بخلقه ونقول أن يد الله سبحانه وتعالى كيد المخلوقين، ولا نعطل ولا نكيف، نؤمن بها ونؤمن بمعناها ومعناها معلوم، ونكل الكيف إلى الله سبحانه وعلم الكيف إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو المذهب الأول، وهو مذهب السلف، أن يجروا أنهم كانوا يجرون النصوص على ظواهرها، يجرونها على ظواهرها بدون تحريف وبمعنى بشيء يليق بالله سبحانه وتعالى. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية الذين قالوا تجرى على ظاهرها، قال هم المشبهة. هؤلاء المشبهة يعني زادوا على المذهب الحق. كيف؟ إذا مرت عليهم مثلا قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، أو قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا مثل أهل السنة يقولون في بداية الكلام نثبت هذه الآية، نثبتها ونثبت أن لله سبحانه وتعالى يدين، ثم قالوا بعد ذلك تشبه يد المخلوقين. هؤلاء شبهوا الله بخلقه، قالوا من جنس صفات المخلوقين، وهذا مذهب باطل لا يجوز أن يعتقده المسلم. هؤلاء المشبهة، والله لا يشبه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن هؤلاء قالوا نجريها على ظاهرها، لكنهم غلوا في ذلك حتى شبهوا الله بخلقه. إذن يعني الطائفتان الذين قالوا تجرى على ظاهرها، تجرى الأدلة على ظاهرها، هم طائفة المشبهة الذين جعلوها من جنس صفات المخلوقين، وطائفة السلف الذين أجروها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، ومذهبهم هو الصواب المقطوع به. ونحن بدأنا بهاتين الطائفتين حتى يفهم ما بعدهما، تفهم الطوائف التي ما بعدهما، لأن الإنسان إذا عرف الحق بعدها سيعرف كيف جاء باطل القوم الذين تخلفوا عن الحق وعن أهل الحق. فهاتان الطائفتان الذين قالوا بأن تجرى النصوص التي هي الآيات والأحاديث على ظاهرها، أهل السنة والمشبهة. المشبهة مذهبهم باطل لأنهم شبهوا الله بخلقه، وأهل السنة والسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يعني الذين يقولون نجري النصوص على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، ونعلم المعنى والكيف نكله إلى الله، ولا نكيف الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، ولا نشبه الله سبحانه وتعالى، ولا نعطل هذه الصفة، إن نثبتها من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل. فاليوم نكتفي بهذا، وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ ما تبقى من الطوائف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.